وعباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: كتاب الغصب. هو لغة أخذ الشيء ظلما، وحقيقة الظلم هو الضرر العاري عن جلب نفع ودفع ضرر واستحباب، والظلم قبيح عقلا، والغصب مجمع على تحريمه. والأصل فيه قبل الإجماع آيات كقول الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أي لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل. وأخبار منها خبر: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، الحديث. ومنها خبر: من ظلم قيد شبر من أرض طوقه الله من سبع أراضين. وحقيقة الغصب في الشرع وحكمه وضمانه هو الاستيلاء على مال الغير عدوانا وإن لم ينوي. هذا هي في الأزهر، الاستيلاء على مال الغير ظلما لا عدوانا، سواء عدوانا أو ظلما. فإن لم ينوي، يعني لو ما نوى كونه يغتصب، لو ما نوى أنه غصب، ثم كونه غصب هو حكم شرعي وما في حاجة نية. من الحين يروح يفعل الزنا وما ينوي أنه يزني. وإن لم ينوي المستولي الغصب بل أراد اللعب والمزاح، هذا ما يشتهي، لا يشتهي الأزهار نفس المتن، إن يتحقق الغصب بالفعل، ما قصده لو ما نوى يشل الشيء، ما شل الشيء ما هو سابر يشله بغير نية، لأنه ما نوى أنه غصب، ما قصده لا يشل حينها. الاستيلاء هو إثبات اليد على الشيء، والعدوان إثبات اليد لا بإذن الشرع. كان صواب العبارة في الأزهار أن يقال: هو الاستيلاء على ما هو للغير ليدخل في ذلك الحق، فيثبت في غصب الحقوق بعض أحكام الغصب، فيأثم غاصبه ولا تصح الصلاة في محل الحق، ويجب عليه الاستفداء بما أمكن. لا تصح الصلاة لا للغاصب نفسه، ما غيره ما فيه. ولذا احنا بنشك وعلينا في المساجد المعمورة في صعدة في وقف الهادي يقول انها غصب، قلنا فالغاصب لا يصح لا يصح، ما احنا ما اغتصبناش بلا صلينا، والصلاة مسموح بها شرعا، مسموح بها في الأرض كلها، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وأما لزوم الأجرة وقيمته إذا تلف فلا يلزم الغاصب، هذا في الحق غير الملك في المناشي، كما هو المقرر أن الأعواض لا تؤخذ عن الحقوق، لكن لا بد في ضمان المنقول من النقل وفي غيره من تلفه تحت يده، فيصير بذلك غاصبا ولو كان الفاعل لذلك جاهلا أو نازيا أو صبيا أو مجنونا، فيلزمه أحكام الغصب الدنيوية وهي الضمان ولزوم الاستفداء والأجرة وسائر الأحكام لا الإثم، فهو مرفوع عن هؤلاء، يعني عن الجاهل والناسي والصبي والمجنون. فصل. المؤلف قسم المغصوب إلى قسمين، منقول وغير منقول، والمشكلة في غير المنقول، أما المنقول هو واضح ما فيه خلاف، لأنه واضح فيها الغصب، مثل اغتصاب السيارة يشلها، ولا اغتصاب حيوان، ولا دباب، ولا فلوس. لكن كعلى غير المنقول مثل الأرض، والجلب والبيوت، إنه إذا اغتصبها إنه لا يضمن إلا ما تلف تحت يده، على ما في الأزهر قال فلا يضمن من غير المنقول، فلا يضمن من غير المنقول إلا ما تلف تحت يده، وإن أثم وسمي غاصبا. نشتي علق عليها تنبيه. أما المنقول في ضمنه بالنقل، نقله من مكان مع الاغتصاب، وأما غير المنقول ما هو جابر ينقله من مكان في الجلبة إذا اغتصبها، فبماذا يضمنها؟ قال يضمنها بتلافها، ما هي تالفة هذه، وش بيتلف؟ ما هي تالفة تراب، لا جاء شيء واللي يحفرها لما يوصل على الماء، هذا بعيد ما هو أو جاي. المغتصبين كلهم مبلغ يغتصب الجلبة يزرع. المؤلف استدل على الفرق بين المنقول وغير المنقول بأن أنه لا يسمى غاصب إلا الآخر، ولا يصدق الأخذ إلا بالمنقولات. وأنا تعجبت منه عجب، لأنه أورد حديث نبوي يحتج به، لكن يحتج به على تحريم الغصب بس، وفيه لغوة الأخذ في غير المنقول. نفس الحديث حجة عليه في نفس ما احتج به، لأنه قال لا يضمن من غير المنقول إلا ما تلف تحت يده، فما دام ما قد تلف ما هو ضامن. وعلل في البحر بأنه لا يسمى آخر، ما جهده يأخذ الجلب شلنا. قلنا قال النبي صلى الله عليه وآله من أخذ أرضا قصبا طوقه الله السبع أرضين يوم القيامة سمى أخذ. ما بفرق بين المنقول وغير المنقول. قال وإن أثم وسمي غاصبا، وجودا سمي غاصبا سواء كان المتلف هو أو غيره أو غيره، لا ما زال من يده ولم يتلف. وهذا مطلق مقيد بما يأتي في قوله والقرار على الآخر إن علم أو جنى، يعني فلو تلف تحت يد الآخر ولم يعلم ولا جنى كان القرار على من قبله في المنقول وغيره، وتلزمه الأجرة لمدة بقاء العين في يده وبعد خروجها من يده حتى ترد إلى مالكها أو تتلف أو ييأس، ويجب عليه استفداء المغصوب بما أمكن، فإن تعذر لم يلزمه شيء ولا يلزمه أجرة بعد أحد هذه الثلاثة الأمور. وش بعد؟ من المنقول. ومن المنقول أو من المنقولات. ومن المنقول إلا من تقل، جاب إلا هنا لأنه معطوف على قوله لا يضمن، يعني لا يضمن من المنقولات إلا من تقل. من المنقولات دواب، أي روح القد هناك يا بارك الله في ذيك الجو أتجي تربيت في الحلقة. كالحيوانات والعروض ونحوهما، فلا يضمن في ذلك إلا ما جمع شروطا خمسة. من تقل، أولا الشرط الأول أن يكون قد انتقل، يجي للناس قلضة ذا الحين كما بها شيء ضايع قالوا لا تنقلها من مكانها فتضمن بلا المغصوب يضمنها بالنقل لأن نقله تعدي نقله تعدي تحقق التعدي بالنقل من تقل حسن أو حكما وسيأتي بيانهما فلو لم ينقل حسن ولا حكما لم يضمنه ولا ولو تلف تحت يديه ما لم يكن بجناية الشرط الثاني أن ينتقل بفعله وبفعله في الأزهر فلو انتقل بفعل الغير نحو أن يدفعه دافع على مال الغير فينتقل باندفاعه عليه فإنه لا يكون غاصبا بهذا النقل لأن الرجل المدفوع كالآلة للدافع ولو مختارا ما لم يبق له فعل إذا اغتصبه اغتصبه جاء من رجل بفوق لما زحلق مكان لا بنقل ذي اليد اشتلاء يكون الإنسان نقل ذي اليد يعني مثلا طفل عليه ثياب مع ساعة وفلوس في جيبه شله واحد شله الطفل سرق الطفل فلا يضمن هذه فوق الطفل لأن اليد له لا يضمن الفلوس ولا دوان ذي مع الطفل لأنها انتقل الفلوس بفعل الولد ما هو بفعل الولد ما دام بلا شل الولد لا بنقل ذي اليد الثابتة على المال فلو نقل امرأة حرة أو صبيا حرا مميزا أو غير مميز وعليهما شيء من الحلي أو الثياب أو في أيديهما شيء يحملانه ولو كان غصبا فإنه إذا نقلهما فانتقل المال الذي عليهما أو بأيديهما تبعا لنقلهما لم يكن غاصبا فلا يضمن ذلك المال قد شل الكيس برباطه قد وضامن قد نقله قد شل كيف ما نقل ما نقل السيارة هو ذا الضمان ما بلاش تي يذكر ما ضمان فعله بدو ضامن اغتصب ما بلا قصده لا يضمن كناية غير هو لأن الغاصب ضامن لكن لا يضمن جناية غيره إلا فيما انتقل من المنقول أو ما تلف تحت يده من غير المنقول أما المغصوب بده ضامن له بده واجب عليه رد فما سيأتي هاجي بخلاف ما لو كان المنقول عبدا مميزا أم غير مميز فإنه يصير غاصبا بنقله وأما سائق البهيمة التي عليها مال مغصوب فإنه يصير غاصبا لها بنقلها سواء كان لها راكب أم لا ولا يقال إن اليد للراكب لأن الذي فوقها مال ضمنه بنقل الدابة لا من ركب الدابة وهي ماشية من غير سوق ولا عادتها السير عقب ركوب الراكب ولم يؤثر ركوبه زيادة في مشيها فلا يصير غاصبا لعدم حصول نقل منه بمباشرة ولا بسبب ويضمن الأجرة لركوبه عليها أما لو سارت لركوبه ضمنها نقلا ظاهرا أو في حكمه النقل الظاهر ذي هو تونت في الحين يشل الكيس الحب من مكانه وينقله إلى مكان آخر والذي في حكمه عند كأن يجحد الوديعة تقدم أن الوديع أمين فإذا جحد الوديعة هو ضامن وكذا كل أمين يلحق به بشروط الجحد المعتبرة الشرط الرابع أن يكون ذلك النقل نقلاً ظاهراً، والنقل الظاهر إزالة جميع أجزاء الشيء من مكانه، كنقل الثوب المطوي من محل إلى محل، ونقل السلاح من مكان إلى مكان، وسوق الدابة من مكان إلى مكان أيضاً. وقد ألحق بالنقل الظاهر صور يتوهم أنها ليست بنقل، منها جذب الثوب أو البساط الممتد من مكانه ولو نصف ذراع أو أقل، لأنه بذلك قد أزال كل جزء من مكانه، مثل البطانية المفرشة إذا أسحبها كذا أسحبها ذراع، فيقولوا ما هو نقل لأنه ما قد أزالها كلها من مكانها، ما أزال إلا حول ذراع، قلنا كل واحد قد أزال كل جزء تنتقل من مكان. ومنها سل بعض السيف من غمده، فإذا تلف في يده حال السل ضمن، إذ قد زال كل جزء من مكانه، لا إن لم يتلف إلا وقد أرسله من يده، فإرساله والغمد مكانه رد إلى موضع الرد يبرأ به. ومنها لو شل القنديل من موضعه، لو شل القنديل، القنديل هو الفانوس والنوارة والتريك، إذا زوجع إلى فوق أو تحت ضمن أيضا كما قلنا في السيف، حيث جرى العرف برد السيف أو القنديل إلى ذلك الموضع، أو تكون حمائل السيف معلقة بجنب مالكه. ومنها لو أحال الدابة من معلقها إلى جانب آخر وهي مربوطة، فإنه يضمن لحصول النقل كما لو كانت غير مربوطة، وسواء كان الرابط لها مالكها أو غيرها. ونذكر هنا صورا يتوهم أنها نقل وليست بنقل توجب الضمان، منها لو طوى الثوب أو البساط إلى طرفه طيا ولو جميعه فلا يضمن، حيث لم ينقل آخر جزء منه، مثل حين يطوي ذي البطانية المفرشة فذي الجزء ما نقله، عطفه خلاه نهمة. ومنها أن يحرك الشيء بدون نقل عن مكانه، كفتح الباب أو إغلاقه، وسواء كان موضع الرجل واسعا أم ضيقا فلا يضمن، وكذا تدوير الرحى، وسواء كان موضع القطب ضيقا أم واسعا. ومن ذلك إدارة القنديل في سلسلة يمينا وشمالا بدون أن يزيله عن محله، لم يضمن في هذه الصور كلها لأنه لم ينقلها نقلا ظاهرا، قوله أو في حكمه يعني في حكم النقل الظاهر، والذي في حكمه كأن يجحد الوديع الوديعة، وكذا كل أمين يلحق به بشروط الجحد المعتبرة، وهي أن يكون الجحد في وجه المالك بعد طلبه، أو في وجه رسوله أو وكيله ولو ناسيا أو مكرها كما مر في الوديعة، إلا أنه لا يأثم مع الإكراه أو النسيان، وكمن تصرف بملك غيره ببيع أو نحوه ضمن وصار غاصبا بشرط أن تكون يده قبل التصرف ثابتة عليه أمانة أو ضمانة بإذن الشرع، كالأجير المضمن أو نحوه من رهن أو غيرهما، لا يد غصب فهو ضامن من قبل البيع، ويشترط أن يسلمه للبائع باللفظ، كأن يقول اقبض كذا أو يقبض منه الثمن، فقد سلط المشتري عليه. ويشترط إذا كان في يده ضمانه أن يسلمه مع قربه من المشتري، بحيث تكون التخلية مستقيمة لا أمانة ولو بعد عنه، إذ البيع نفسه وقبض الثمن أو دلالة المشتري على تلك الأمانة خيانة، ولو بعدت عن المشتري فظهر لك أن البيع بهذه الشروط من دون نقل ظاهر حكمه حكم النقل الظاهر، وهذا إنما يكون في المنقول فقط. لإمكان نقله لا في العقارات من دور وأرض، فقد تقدم أنه لا يضمن منها إلا ما تلف تحت يده، لا يضمن منها إلا ما تلف تحت يده. قلت لكم عللها الإمام في البحر، فإن لا يضمن إلا ما أخذ. يقول النبي صلى الله عليه وآله على اليد ما أخذت حتى ترد. ونسي أن الأرض هذا بيصبر فيها الأخذ. يقول النبي صلى الله عليه وآله من أخذ أرضا ليست له غصبا طوق 7 أراضين يوم القيامة. ومما هو في حكم النقل الظاهر شهادة الزور بالملك لمن ليس له الملك مع الحكم بها لحكم الغاصب. هذا شهادة الزور هذه يشهد لما يشل ملك الإنسان بموجب شهادته. وكذا حكم الحاكم لو حكم بعلمه أو بخلاف مذهبه عمدا أو خطأ في قطعي فهو في حكم النقل الظاهر في الغصب فيضمن كما يأتي في القضاء. قال بغير إذن الشرع. قال بغير إذن الشرع متعلق بالنقل يعني نقله بغير إذن الشرع ما أدل في نقل. فأما لو نقله بإذن الشرع كالتقاط الضالة واللقيطة ولو مغصوبة مع المضيع لها فإنه لا يكون غاصبا لأن الشارع قد أمر الإنسان أنه يحتفظ بحقه بحق المؤمن. المؤيد بالله ما ثبتت يده عليه كذلك. قال المؤيد بالله أنه لا يعتبر النقل في المنقول. هذا مع تكملة القولة ومن المنقولات من تقل بفعله. قال المؤيد بالله أنه يثبت الضمان في المنقولات بما ثبتت يده عليه. لكن قوله كذلك يعني ثبتت يده عليه بإذن الشرع. هذا معنى كذلك. ثبتت يد المغتصب على المغصوب بغير إذن الشرع. شرطها غير إذن الشرع في النقل. من ألك فالأول فإيش معنى كذلك؟ كذلك الذي تقدم نقل بغير إذن الشرع. وذا المؤيد بالله قال إنه يكفي في المنقولات إنه لا يضمن من المنقولات إلا ما ثبتت يده عليه بغير إذن الشرع. فإذا ثبتت عليه يده بغير إذن الشرع فيضمنه لو ما نقله. يعني بغير إذن الشرع صار غاصبا وإن لم ينقل. والمختار ما تقدم أنه لا يصير غاصبا إلا بالشروط 5. هذا قلب تقدم أنه يسمى غاصبا لو ما نقل لو ما ضمن هو ضامن له. وما نقل لإباحة عرف أو خوف منه أو عليه أو من نحو طريق فأمانة غالبة وبالتعثر غصب. هذا عجيبة من الإمام. والإمام هم حقق في كل الأزهر لكن بعض المرات ما دريت وش بيسبر. الحين ذكر ذي النقل إن ما هو غصب وبعض النقل غصب وقد تقدم إن النقل ما هو إلا من شروط الغصب من شروط ضمان الغصب ما هو من شروط حقيقة الغصب. ما هو قد قال إن الغصب هو الاستيلاء على مال الغير ظلما عدوانا. فهمتوا؟ ورجع ذا الحين يشتي يذكر إن النقل هل هو غصب أو ما هو غصب. وقل له بيقول إن لا يضمن من المنقولات إلا من تقل ومن غير المنقول ما تلف تحت يده. إذن فالنقل ما هو إلا شرط للضمان ما هو شرط في ماهية الغصب. ما هو معتبر في ماهية الغصب لأن ماهية الغصب في السطر الأول. الغصب هو الاستيلاء على مال الغير عدوانا. فإذا استولى على مال الغير عدوانا فهو غاصب. أما هذا النقل ما هو اقتصاد، كنت فرع على الغصب، ما هو إلا شرط من شروط ضمان الغصب، حتى يجعل الشرط في المنقولات فقط. كل يتعرض لأشياء تشبه الغصب يقول ما هي غصب، إنها أمان. أبلشتي تنبيه رجل ولا أحد ذكر منه شرع على الأزهار، قلت أملت ما تلهموا ينقدوا. قال به تصرفات قد توهم، لكن ما هي استيلاء، لأنه قال في الغصب الغصب الاستيلاء على مال الغير. هاك به نقل، والنقل اعتبره من شروط الغصب. لا بذل عين النقل ما هو الغصب. ألا ترى أنك بتنقل حقك، بتنقل حق المسجد، بتنقل راح جوانت أجير، أجير معي الناس بتنقل حقها من هنا إلى هنا، فالغصب هو الاستيلاء على مال الغير عدوانه، والنقل شرط في الضمان، شرط في ضمان الغاصب، ما هو شرط في ضمان فاعل الفعل المشروع. به نقل قد يتوهمه أنه ما به وجه له، مثل الضيف إذا جابه ضيف وراح شل الكوب وغرف له ماء من نزير ورد، فقد نقل. ولا نقل خاف منه، مثل الحين جابه كلب عزل وراح نقله من مكان إلى مكان، أو خاف عليه مثل كبش أو عنز مربوطة، خاف عليها من الكلاب والسباع ورفعها، أو من نحو طريق يرفع شيء من الطريق أو من المسجد، في السلاح يحطه واحد في الطريق أو فلوس أو في المسجد، والمسجد ما هو ملك لصاحب المال، هذا كلها أمان وإن كانت نقلاً، اشتي إنها نقل ما قد أذل لها المال، كتوه منها غصب، فهمتوا؟ وإحنا قلنا ما به ما يوجب الوهم، لأن حقيقة الغصب هو الاستيلاء ما هو النقل، لكن قد يهتم به. وما نقل الإباحة عرف جراء لم يضمن، كالضيف ينقل شيئا في المنزل الذي أذن له بدخوله مما جرت العادة بنقله ورده، نحو أن يشرب من الكوز أو يضع المنديل على الطعام، المنديل هو القوارة، حين يروح يشيل القوارة يحطها فوق رجل الله يسمح، أو ينظر في مصحف أو كتاب ولو كان أميا أو نحو ذلك مما أباح له العرف نقله. وهكذا الأجير الخاص أو المشترك إذا دخل البيت ما لم يكن ذلك الشيء مغصوبا، يعني ما لم يكن البيت مغصوب في نفسه، تصرف الأجير فيه ولو استأجره أبو الهزر فهو غاصب، ولو جاهلا إذ لا ضرورة ملجئة، وقوله أو لخوف منه على نفسه أو ماله أو نفس غيره أو ماله ولو كان في يد الأول غصبا لم يكن غاصبا بنقله لذلك، نحو أن يخاف البهيمة أن تنطح أو تنطح غيره أو تتلف زرعة أو زرع غيره أو نحو ذلك فيدفعها في وازعة من بين الزرع، فنقلها ما هو غصب، فإنه لا يصير بذلك غاصبا. أو نقله خوفا عليه نحو أن يخاف على البهيمة من سبع أو لص فنقلها، فإنه لا يصير بذلك غاصبا ولو كانت مع الأول غصبا، إنما يصير غاصب إذا هي مغصوبة مع الأول، إذا ردها للغاصب. إن جابه شاه مسروقة سرقها واحد وحطها بين القض، صاحب القضب جاء وازعها طردها بين القضب ما غصب، لكن إذا ردها للذي هي معه ما هو داري أنها غصب، فقد شارك في الغصب، فهمتوا؟ ما هو داري؟ ولا ما هو داري، ما بالغاية ما بين ما هو آثم، ما الإثم ما هو آثم، لكن شارك في الضمان، في ضامن. في ذهني في أول ثورة يوم هبت الجمهورية جيش كبير يغزو على رازح وغمر ونهبوا غمر ورازح قلعوا البيبان وشلوا البقر والغنم جاءوا بهم لما الضلح جاء واحد معه باب شلح على ظهر جزء من عندنا من عند المصاعب حط الباب يشتي يشرب لما يشرب قال أنا نعاونه وقعد هنا أطفال تعالي أبي قال لا تعاوني أنا عاونه يشل معه قال بأنا أضمن الباب لا سرق لدى مثال فاحتفظ أو ينقله من نحو طريق كلو أزال ملك الغير من طريق أو نحوها كأن ينقل الثوب أو نحوه من موضع الصلاة في المسجد فإنه لا يصير بذلك غاصبا الذي بعضهم يجيب سروالة فلن قدام ولا في قدام المصلين يرجمون به ولا هم غاصبين ولا هم وكذلك إذا وضع على عنقه أو ظهره أو في ملكه شيء وكان الواضع غير المالك أو المالك من غير تعد نقله أم لم ينقله وسواء كان الواضع مكلفا أم لا كالريح وملك طائر إن المنقول في جميع هذه الصور التي قدمنا يكون أمانة في يد ناقله لغيبة مالكه حتى يرده إلى مالكه أو يسيبه حيث جرت العادة بالتسييب فيه مثل الحيوانات في بعض البلدان يسيبها في مكان لا بأس به ترعى فإن فرط ضمن غالبا احترازا من صور لا يكون النقل فيها أمانة ولا ضمانة منها لو وضع المالك على عنق رجل شيئا أو في ملكه على وجه التعدي في الحين يجي واحد يحط فوق رقبك منديل ولا قطيبة حانك ورجم هدل ما هو لا أمانة ولا ضمان فرق بين الأمانة يلزم الإنسان يحتفظ بها ولكن ما هو ضامن لها لكن يلزمه حافظ عليها والضمانة قد يضامن لها لأنه فلا يصير بذلك أمانة ولا ضمانة لأنه منكر تجب إزالته ومنها لو وضع سمن لو وضع سمن في قدحة لو واحد جاء يصب الفنجان حقي سمن يجوز لي أكثر لكن قال إن رينا وعافنا بفيه وعاله ما معشي وعافي يكفح بواحد ما فله أن يريقه إن لم يجد في المجلس ما يضعه فيه لمالك السمن أو مباح من غير كلفة ولا مشقة ومنها إذا كان مالك العين حاضرا في الأربع المسائل المتقدمة لم تصل أمانة ولا ضمانة وبالتعثر غصب إذا واحد عكض فيها ثلاجة وكسرها فقد مختصر ولا وصلها هنا نذهبها لأنها استولى عليها أن نقلها نقول لكم فيما تقدم إن الغصب هو الاستيلاء وذاك النسي قد جعل الغصب هو النقل نفسه فهمتوا التناقض في الأول جعل الغصب هو الاستيلاء على مال الغير عدوان ثم جعل النقل شرطا في المنقولات فقط ما هو شرط بالكم لأن غير المنقول ما هو ممكن نقل أو سافر جهم يعتبر النقل في الغصب لو اعتبر في الغصب انهم يلزم في الاراضي والبيوت انها ما تصير مقصود فالنقل ما هو الا معتبر في المنقولات على المذهب وعند المؤيد بالله انه ما هو معتبر لا في المنقولات ولا غيره هو الصحيح كلام ما من اغتصب شيء بدون مسؤول عنه لما يرد واذا هذه يعتبر التاثر بصر جعلها اغتصاب مع انه ما هو استيلاء تأثره معاكب فلو تعثر فصدم شيئا برجله حتى أزاله عن مكانه فإنه بذلك النقل إن تعمده يصير غاصبا. أبصر قال إن تعمده وقد تقدم إنه ما اشترط بالغصب أن ينويه، ما هو قد تقدم. وإن كان بغير اختياره وفعل المعتاد فهو أمانته يلزمه حفظه. على المعتاد يشتيجه بيصير بقاعة عند بنجوبها أطفال في المساجد عادة، وقام الطفل يجري ويعقض في ثلاجة وكفح بها وكسر الثلاجة. إذن فهو ضامن أنه بيصير سيرة غير معتادة. بدو ضمان جناية، ما هو ضمان الغصب، وضامن يسلم قيمته. لكن لأنه ما هو رجل النحكض، لأن السار سيرا غير عادي ما لو بيصير بقيعة مثل الناس ما من عقض فيها. ذاك اليوم كان أخي حسين في مسجد الضحى يسير ويجري هذا الصغير، وعقض في جمنة سيدي على الأجري كسرها وفيها باجي جالون قهوة كفح بها وجاء بيجري جري. جاءه ولد أخي حسين في آخر رمضان، وراح الوالد يبشر سيدي على الحجري وقال قد ولد في آخر رمضان يمكن جوه المهدي المنتظر. خبأها لسيدي علي لما كفح بالجمنة، قال هذا المهدي المنتظر كفح بالجمنة، عادك من تقولنا المهدي المنتظر. هذا ندر. حاصل التعثر على صور أربع: الأولى أن يكون مالك المتعثر به متعدياً بوضعه في ملك غيره بغير إذن، والمتعثر أيضاً متعدياً بدخوله إلى ذلك المكان من دون إذن، فالمتعثر غاصب بالنقل ضامن مع التلف. الثانية أن يكون غير متعدياً، فالمتعثر ضامن مع التلف أمين مع النقل. أبصر الحين إذا ما هو متعدي المتعثر ضامن مع التلف، ما بلا ضمان جناية، ما هو ضمان غصب، لأنه قال أمين مع النقل ما جعل النقل، وذيه قال إن النقل بالتعثر غصب، فالنقل ما هو غصب، والغصب هو الاستيلاء على مال غير عدوانا كما تقدم فولا الكتاب غصب. الثالثة إذا كان السائر متعدياً والمالك غير متعد فضامن مع التلف وغاصب مع النقل لأنه متعدي. الرابعة عكس هذا وهي إذا كان المالك متعدياً بالوضع في الطريق مثلاً والمتعثر غير متعد بمروره، فما تلف بالتعثر أو انتقل به فهدر لا يضمنه المتعثر ولو مباشرة لأنه متعدي صاحب الحاجة في الطريق إلى هنا. السلام عليكم وإليكم.